هذا الحديث الصحيح دال على إثبات صفة اليد لله عز وجل في جملتين منه، أولاهما في قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، والأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم وبيده الميزان. نعم. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تكون من كتب الرحمن عز وجل، قال محمد بن عبد هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى هو مخرج في الصحيحين، وفيه إثبات صفة الكف للرب سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان وليس ابي عجلان، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن من هو ابن عجلان، هذا محمد بن عجلان. قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق خلقا من رحمته تغلب غضبي. وروى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكتب كتب على نفسه بيده غير من عجلان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثان دالان على صفة اليد، إلا أن هذين الحديثين ضعيفان، إما لأصلهما كحديث أنس وسابقه، وإما لأجل زيادته، فإن الزيادة الواردة في حديث أبي هريرة المصرحة بذكر اليد كتب على نفسه بيده هذه زيادة شاذة، وأما أصل الحديث فإنه ثابت في الصحيحين، إن الله عز وجل كتب على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي، وأما ذكر التصريح باليد فإنه لا يثبت. ذكر قبل أن أقرأ الله لما تقدم من ذكر اليد والكف يحرم الرحمن بن يحيى بن منزه وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عبد بن قرآن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم بن عمر قال يا رسول الله انا بتدعو يا احمد ربك بيد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذ من بني ادم يسرون بعمل أهل الجنة، قالوا لا ييسرون بعمل أهل النار. رجل أتى معاذ بن صالح فلم يثقوا في هذه المرة ثم أخبروا به في كفه ورأس به على راشد فقال في كفه فمن الله رأيت الله الدين ومعلم من يسر فزاد فغير الله أخبرنا الرجل ولا بأس الطعام المصري. قال حدثنا كفر سليمان بن بكير قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحضاري قال حدثنا معلوم بن عيسى عن معاويه بن صالح في هذا الحديث. وهذا الحديث في إسناده ضعف. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من رواية شعبة عن أبي إسحاق به، وهذا الإسناد إسناد صحيح، راويه عوف بن مالك والد أبي حفص، وراويه مالك بن نضلة والد أبي الأحوص، واسم أبي الأحوص عوف، ورجاله ثقات ولا مطعن فيه، إلا أن هاتين الجملتين بينهما فرق، فإن الجملة الأولى من باب الصفات، وأما الجملة الثانية فهي من باب الإضافات، فإن الموسى هي آلة الحلق وهي عين تقوم بنفسها، فتكون إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى كناقة الله وبيت الله وأشباههما، وأما الجملة الأولى فهي من جملة الصفات. وأخبرنا عبد العزيز بن سهل بن باس بن مكه قال حدثنا محمد بن الحسن الشعبي البغدادي قال حدثنا محمود عن ابي سوره عن عبد الرزاق عن عمار عن عمرو بن سريع بن المسيب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي بين انزل الى سماء الدنيا ينسى على كرسيه ثم رد سائله فيقول من ذا الذي يطيع ربنا غير عبد ولا يؤمن من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يتوب فاتوب عليه فاذا كان عند الصدق تبعه ينسى على كرسيه كما رواه الرقيع المامون عن ابي سلمه وهذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا اسامه بن يزيد عن ابي حاتم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما فليقل الناس فقال يقول الجبر السماوات والارض فيجعلها في كفه ثم يقول ربي ما كانت ويقول ربي قد كان الله الواحد الله العزيز. هذا الحديث حديث ضعيف قد اخطأ فيه اسامه بن زيد ليس يزيد فأخطأ فيه أسامة ابن زيد الليثي أحد الصدوقين، إلا أن الحديث محفوظ من رواية الثقات في صحيح مسلم وغيره، ليس فيه ذكر الكفين ولا ذكر الكرة، وإنما فيه ذكر اليد كما تقدم سياقه فيما سلف. نعم. وأخبرنا عبد الله بن جابر بن عبد المصطفى بن هاشم بن يوسف قال حدثنا أبو صالح بن معاوية بن صالح عن عمر رضي عنه عن بعض أهل الشام قال إن ربك عز وجل أخذ ذروتك ووضع على راحلته ثم قنعها بين كفيه ثم غرس وسط الجنة وسط الجنة فقال لم تبدي حتى ورباطي فبعد فهم استعدادت وصولها نهارا أثر لا يثبت لجهالة راويه. أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن محمد السجاري وقال أبي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن عامر قال حدثنا شعيبة عن طه بن عاص قال معروف بن جعفر لما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلا نخلص ربكم ولا تعالى لك. حدثنا أحمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن محمد السجاري قال حدثنا شعبة قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الجبار في الأرض قل يا هذا الحديث وهذا الحديث محمد المسلم عن سعيد بن أبي وقعة عن قتادة بن عوف وعنهما من حديث شعبة غريب مرفوع. هذا حديث صحيح من حديث أنس كما رواه ابن جرير واللالكائي وأبو يعلى الفراء في أحاديث في إبطال التأويلات وغيرهم، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل بسياق أبسط من هذا. نعم. حديثنا آخر يدل على أن القوم ذكرنا عن الغالب قول رضي الله عنه استقال حتى يحيى بن أيوب قال حتى يحيى بن مكين قال حتى يحيى قال من يزيد بن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن سماء قال من يسأل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يخرج قبرة من النار يفرح في النهار الحياة من الدنيا والجنة. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين وهو قطعة من الحديث الطويل المتقدم، وفيه إثبات القبضة لربنا سبحانه وتعالى. حديثنا أخرج ابن عباس بن يسوع قال يسقى مرنا عبد محمد بن زياد بن مكه قال حدثنا سلمة بن محمد بن سفوان قال حدثنا أبو معاوية بن زكوان قال حدثنا عن هشام بن إبراهيم عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وابن فقال يا أبا القاسم إن الله يحفظك بدون كنية بدون أبو سر عبيدة، وإذا قبله أبو فهو أبو عبيدة، فأبو عبيدة عن ابن مسعود هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ابنه، وعبيدة عن ابن مسعود هو عبيدة السلماني أو السلماني ضبطان صحيحان. نعم. عن عبيدة عن ابن مسعود قال جاء حق من عباد اليوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد التراث والله الى السماوات والارض ان كان اسفل والارض ما لا اسفل الا على اسفل والشجر على اسفل والثرى على اسفل والسماء والخمر على اسفل ثم له سنه فيقول انا الملك وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولدت مواليد وتصديقا لقول خالد بن مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن مسعود في إثبات الأصابع لله عز وجل في هذه القصة، وهو حديث صحيح باتفاق كما قال المصنف، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. الحديث بهذه السياقة ضعيف لا يثبت، ويغني عنه رواية ابن مسعود رضي الله عنه المتقدمة آنفا. وهذا الحديث بهذه الرواية ضعيف لأن مسروق أحد التابعين، فهو حديث مرسل. نعم. سمعان المبارك حسن فيها وجهان، الفتح والكسر كلاهما صحيح. نعم. وهذه الأحاديث الصحيحة أيضا فيها إثبات الأصابع من رب سبحانه وتعالى، وما فعله سفيان من وصف الحديث بتحريك السبابة والوسطى لما ذكر الحديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فحرك السبابة الوسطى، هذا الفعل جائز من غير إرادة التشبيه، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال إن الله سميع بصير، وأشار إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث أنس الذي يعقب هذا لما ذكر تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل فجعل إبهامه على العقدة الأولى من خنصره، نعم. أخبرنا حسن بن سليمان قال حدثنا عبد بن محمد بن حماد قال حدثنا هيثم بن حميد وحاول أخبرنا هيثم بن حميد حدثنا هيثم بن حميد حاول أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا عمرو بن موسى قال حدثنا عمرو بن مسلم كان ذاك من أنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعز وجل فلما تجلى ربه للجبل قال تجلى تنفذ منه اثنى عاما وقال الامام عبد الرسول ذات يده قال اما بمثابه لا تحدثني هذا الحديث فركن في صدري وقال له قال شديد وقال يعني الذهب انا سمعت ذنبي على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدث به اخبر واخبر اخبر محمد بن عمر وقال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن ربيعه المقدم قال حدثنا مرزل قال حدثنا محمد بن مسرى عن سعيد عن قتاده عن اسلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا شخص صلى الله عليه وسلم من قوم الانصار وعطى احدهم شرب قدوه مكروه على مسلم بن مالك. وهذا حديث صحيح كما تقدم، إلا أن هذه النسخة فيما أظن لا تصح، فإن المعروف الذي أن الذي قال لثابت لا تحدث بهذا الحديث هو حميد وليس حماد، وكان حميد ملازما لثابت، وهو حميد من حميد عن أنس سنت حميد بن أبي حميد الطويل. نعم. وأخبرنا خالد بن قال حدثنا محمد بن مروان بن كثير قال حدثنا محمد بن مروان حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن عبد المليك عن أبي مليك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في المنام في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك وسلمت قال لي بما قصرنا الله لا قلت لا وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المعروف بحديث اختصام الملأ الأعلى، وقد أفرده الحافظ رجب بشرح النفيس اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، فيه علوم عظيمة. نعم. هذا الأثر وإن كان صحيحا عن عبد الله بن عمرو من جهة الإسناد، إلا أنه لا يثبت من جهة المعنى، فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يأخذ عن أهل الكتاب، قد تجنب كبار التابعين الرواية عنه لأنه كان يحدث من كتب أهل الكتاب مما أصابه من الزاملتين يوم اليرموك، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فلا ريب أنه أخذه من كتب أهل الكتاب. ومن شرط الآثار المروية مما لا يكون من قبل الرأي أن يكون راويها ممن لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لأن الصحابي إذا حدث بحديث موقوف بالصورة الظاهرة وكان لا يحتمل أن يقال من جهة الرأي فإن حكمه الرفع، إلا إذا تبين أن هذا الراوي يأخذ عن إسرائيليات فحينئذ يتوقع حديثه. فهذا الحديث الذي فيه شيء من أوصاف الله عز وجل لا يعرف في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحديث السابق عن أبي هريرة حديث صحيح قد أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم، وفيه إثبات الذراع للرب سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة الهرولة عند كثير من أهل العلم، وقد بوب الهروي في كتاب الأربعين في دلائل التوحيد باب إثبات الهرولة لربنا عز وجل، ثم ساق هذا الحديث. نعم. وقال محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا ولا يعرف إثبات الباعي لله عز وجل في حديث صحيح. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه، وبذلك إثبات أنهم ينتظرون إثابتهم بالنظر إليه سبحانه وتعالى. وقد تقدم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك في كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. نعم. وقال أبو مسعود رحمه الله في المسند، ومسعود هذا أحمد بن الفرات الذي في السند، فهو خالف صاحبه، قال في المسند: النظر إلى وجه ربهم جل وعز، يعني في الحديث المتقدم. وقال أبو مسعود رحمه الله، وهذا الحديث حديث صحيح كما سلف، وهو مخرج في صحيح مسلم. نعم. وقال هذا إسناد صحيح عن أبي بكر كما مر معنا في كتاب رؤية الله تبارك وتعالى. أين مر معنا؟ في أول الكتاب أم وسطه؟ ولماذا جعله آخر الكتاب؟ عبد العزيز. نعم، ليختم به تفسير الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصر على هذا الأثر عن أبي بكر بأنه كان أعلم الصحابة فجعله خاتما لكتابه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم محاسن في الختم، واقرأوا ما جاء في حاشية السندي على النسائي لما ذكر الحكمة في ختم النسائي لكتابه السنن، يعني السنن الصغرى، بأثر كان ابن سبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن، فلذلك فائدة عظيمة. نعم. قال عبد الله بن سلمان: سلم بن سلام عن محمد بن حفاظ عن سلم بن قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايه الذين احسنوا حسنا زياده القاضي الذين احسنوا عن الدنيا اجمل زياده النظر وهذا حديث لا يثبت، فإن نوح بن أبي مريم ضعيف جدا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وغيره، إسناده قوي، وفيه إثبات النظر إلى الرب سبحانه وتعالى لقوله فيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ولأبي الفرج بن رجب شرع لهذا الحديث ينبغي أن ينتفع به طالب العلم. نعم. وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حماد قال أنبأنا لا تختصر وإنما هي أخبرنا. قال أخبرنا برزق المولي قال جميل قال جميل عن عمل بن دينار مجال قال رزق كل من قاتل على هوائي جرى فنهيكم عن ذلك من خوفكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا أحمد بن الحسن وعمر بن محمد بن سلطان حدثنا أحمد بن عمر رضي الله عنه سلطان حدثنا أحمد بن عبيدة الحشمري قال حدثنا يقول الإسحاق قال حدثنا سليمان بن معاذ عن ابن مجد عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الوجه إلا إلى الجنة. وفي هذا ذاك حديث ما نسألكم. وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث التي قال فيها تثبت ولا تثبت لا يثبت منها فيما يتعلق بوجه الله إلا الاستعادة بوجه الله عز وجل. فالاستعادة بوجه الله عز وجل ثابتة في الصحيح كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنهما، وما عدا ذلك فإني لا أعلم فيها حديثا ثابتا. الحديث الذي أسنده المصنف حديث ضعيف، وكذلك الحديث الذي ذكره في خروج في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الطائف حديث ضعيف أيضا. فلا يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف أشبه. عبد الأعلى النرسي، ومن غرائب هذا الكتاب. وللأسف أن كتب الاعتقاد كما سبق التي صنفها السلف طبعاتها طافحة بهذه الأخطاء. عبد الأعلى النرسي. عبد الأعلى النرسي إلا أنه ضعيف كما تقدم بيانه في كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس، وقد روي من طرق كثيرة إلا أنها ضعيف. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كأنه يميل إلى إثباته ويذكر أن عليه نور النبوة وهو محل نظر. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان دلالة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن فيها إثبات النظر إلى الرب سبحانه وتعالى، ثم نبه إلى أن الآيات والأحاديث الواردة وفيها ذكر الوجه تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما ما يكون دالا على الصفة، والآخر ما يكون دالا على معنى ثاني مناسب لسياق الآية. فمما هو مثلا دال على إثبات الصفة قوله صلى الله عليه وسلم أعود بوجهك، ومما هو دال على معنى آخر كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإنه كما قال البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلا ما أريد به وجهه، ففيه إشارة إلى الإخلاص، وليس حملها على هذا المعنى تأويلا، وإنما باعتبار سياق الآية، فإن سياق الآية قد يدل على معنى فيكون المراد به هذا المعنى. وأما إثبات الصفة فيستنبط من آيات أخرى. ويخطئ بعض الناس في هذا الباب كثيرا، فربما لم يفرقوا بين لازم الصفة والصفة، فإنهم قد يقع لهم كلام لأهل العلم فيه تفسير للصفة بلازمها، فيظن أن هذا العالم يقول بالتأويل، وهو إنما فسر الآية بحسب محلها. وتارة ربما أخطأوا على العالم الذي ذكر كلاما في آية فاتهموه بأنه خرج عن طريقة السلف، وظنوا أن الآية من آيات الصفات كما يتوهم بعضهم، وذكره بعض الشراح من أهل العصر أن قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، بأن هذه الآية فيها إثبات صفة اليد. وهذه الآية كما قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى في تفسيره ليست دالة على صفة اليد ولا هي من آيات الصفات، وسبق إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما معنى بأيد يعني بقوة، وليس الأيد هنا جمع يد، فإن جمع أيد هو أيدي. وهذا آخر التقرير على كتاب الرد على الجهمية للحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لأنه صار كثير من الناس يظن أن العلماء أن التوحيد بالشريعة يدخل فيه من الله ورسالة العلم، وإن لم يكن عنده بحقائق الإيمان ومن العلم ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته، فبين الفضيل أنه لا يدخل في مثل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العلماء إلا أهل الحكمة وهم أهل الدراية والرعاية. وقد كان السلف لا يدخل اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له الخشية، كما قال بعضهم إنما العلم من يخشى إنما العالم من يخشى الله، ولقي بخشية الله علما. وهذا إنما العالم. وقد كان السلف لا يدخل اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له الخشية، كما قال بعضهم إنما العالم من يخشى الله ولقي بخشية الله علما. وكفى بخشية الله يعني. وكفى بخشية الله علما. وهذا مطابق لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله تعالى أعلم. انتهى. فله مقابلة على أصله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حسنا. الله ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الحامل له على تدوين هذه المقدمة وذكر ما فيها من أن بعض أهل العلم سأله الرواية والإجازة فيما أدركه من الشيوخ وأخذ عنهم بالسماع والإجازة في بلاد الإسلام وعن شيء من رواياتهم العالية، وكان السائل قدره أعلى من أن يقتصر على مجرد المعتاد من كون الشيخ يكتب له إجازة يقول فيها وقد سألني إجازة فلان فأجزته، فكتب له هذه المقدمة التي ينبهه فيها إلى مقصود الرواية وأنها وسيلة إلى الدراية والرعاية، وبين معنى الرعاية وأنها القيام بحقوق الرواية من العلم من العمل والتعليم وهي ثمرة الدراية، وأن أهلها وهم الحكماء هم أهل الدين الكامل الصحيح العارفين به العاملين به كما جاء عن السلف، وأن الوصف الأكبر لأهل العلم أن يكونوا من أهل الحكمة كما قال الفضيل بن عياض: العلماء كثير والحكماء قليل، يعني القائمين بحقائق العلم من الرعاية بالعمل والتعليم. وقال رجل للفضيل: العلماء ورثة الأنبياء، فقال فضيل: الحكماء ورثة الأنبياء. وإنما أراد فضيل بقوله هذا أن يبين أن أل في قوله العلماء وهو حديث نبوي، أن أل في هذا الحديث ليست الاستغراق، تشمل كل من وصف بالعلم، ولكن الذين هم ورثة الأنبياء هم العلماء الذين يحملهم علمهم على بث الخير وتعليمه والعمل به، فهؤلاء هم الذين هم ورثة الأنبياء، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المقصود بالفقه في الدين مجرد العلم، ولكن لا بد من اجتماع العمل مع العلم. ولذلك نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أنهم كانوا لا يطلقون اسم الفقيه إلا على من جمع العلم والعمل، وفي هذا تنبيه كما سبق غير مرة إلى مقصود العلم، وأن المراد منه أن يوصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما أن في تصرف هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى تنبيه للمتعلمين الذين صار أكبر همهم الاقتصار على مجرد طلب الإجازة والتنبيه للشيوخ الذين صار أكبر جهدهم بذل الإجازة، فإن المقصود على الحقيقة هو بذل العلم وتعليمه ونشره، وأن يحمل طالب الإجازة على الطريق التي توصله إلى ذلك. ولهذا كان أهل هذا البلد ممن أدركنا وقرونهم السالفة كانوا لا يبذلون الإجازة لكل أحد، بل كانوا لا يبذلون الإجازة إلا إلى من كان أهلا لها، فتجد العالم الكبير منهم لا يأخذ الإجازة منه إلا قليل من أصحابه، كالعلامة سعد بن عتيق مثلا لم يأخذ الإجازة منه إلا قليل من أصحابه، والعلامة ابن إبراهيم لم يأخذ الإجازة منه إلا قليل من أصحابه، وربما لم تجد رواية عن شيوخ العلم في هذا البلد ووجدتها بطريق آخر من خارج هذا البلد، فقد كان يلتقي بهم علماء في الحج فيرونهم أهلا لذلك أو في غيره من المجامع فيجيزونه، كما وقع اتصال روايات للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من طريق أهل العراق عن أهل الهند عن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، وكما وقع كذلك اتصال رواية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بالرواية عن من طريق أهل الهند عن أهل الحجاز عن أهل الهند عن الشيخ عبد الرحمن عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف، لأنهم كانوا يعزون العلم ويعظمونه ويدفعونه إلى من كان مستحقا له ولو لم يكن من أهل بلده، ويمنعونه عمن كان غير أهل له ولو كان من أهل بلدهم، وكانوا رحمهم الله تعالى يتورعون في هذا الأمر ويذكرون أنهم بمنأى عن أهلية الإجازة وأنهم إنما أخذوها لأن المشايخ بذلوها لهم، وأما هم فإنهم أحقر من أن يجيز، ولهذا امتنع بعضهم عن الإجازة بمروياته حتى مات ولم يروي عنه أحد، لأنه في نظره ليس أهلا للإجازة ولا يعد نفسه كفؤا لها. والمقصود أن تفهم أن المراد من تمنعهم وتقللهم في توسيع الإجازة حمل الناس على ما ينفعهم من طلب العلم وفهم الدين وتلقيه كما تلقاه الأولون. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. مسلسل بالأولية. حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر الملا ومحمد الشاذلي النيفر التونسي وعبد العزيز بن محمد بن الصديق، وهو أول حديث سمعته منهم مفترقين. قالوا حدثنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي، قال كل واحد منهم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد الجمل المهطيطي المصري وهو أول، وهو أول يعني اختصار لهذه الجملة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف البهي الطندتائي وهو أول. قال حدثنا محمد مرتضى بن محمد الزبيدي وهو أول. قال حدثنا المعمر داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول. قال حدثنا المعمر الشمس محمد الفيومي وهو أول. قال حدثنا يوسف الأرميوني وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الملقن وهو أول. قال حدثنا عمر بن علي بن الملقن وهو أول. قال حدثنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول. قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول. قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي وهو أول. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول. قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو أول. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزاز وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبسماعكم لهذا الحديث صار لكم أن تروه عني بهذا الإسناد وبغيره من أسانيدي إذا وقفتم عليها، فإني أرويه عن جم بحمد الله عن جم غفير من علماء المشارقة والمغاربة. وأما الحديث المسلسل بالمحبة فحدثني عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي. تعرفون الشيخ بن عقيل؟ تعرفون القرعاوي؟ حدثني عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي قال أخبرنا عمر ابن حمدان حاء وحدثني أعلى بدرجة، هذا إسناد آخر لي حاء وحدثني أعلى بدرجة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر بن كرامة الله البخاري قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي قال أخبرنا فالح الظاهري قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا الجمال عبد الحفيظ العجيمي قال أخبرنا محمد بن عبد الغفور السندي قال أخبرنا عيد بن علي النمرسي قال أخبرنا محمد البهوتي قال أخبرنا عبد الرحمن البهوتي قال أخبرنا نجم الدين الغيطي قال أخبرنا الجلال السيوطي قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب قال أخبرنا مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حامد الأرموي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي الإسكندراني الإسكندري قال أخبرنا أبو طاهر أحمد محمد الحافظ السلفي قال أخبرنا الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام ابن أحمد الأنصاري وأبو سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن خشيش قال الأول أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار وقال أبو سعد أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شادان البزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد الفقيه قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابح: قال لي معاذ: إني أحبك، فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن: قال لي الصنابح وأنا أحبك فقل. قال عقبة: قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل. قال حيوة: قال عقبة وأنا أحبك فقل. قال أبو عبدة: قال لي حيوة وأنا أحبك فقل. فقال لي حسن يعني الجروي: وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر بن أبي الدنيا: وأنا أحبكم فقولوا. قال لنا أبو بكر النجاد: وأنا أحبكم فقولوا، يعني الذكر المتقدم، وإنما هذا على وجه الاختصار. قال السلفي: قال لنا الشريف، قال لنا الحرفي: وأنا أحبكم فقولوا. وقال ابن خشيش: قال لنا ابن شهدان: وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا الشريف ابن خشيش: ونحن نحبكم فقولوا. قال أبو القاسم: قال لنا جدي السلفي: وأنا أحبكم فقولوا. قال الأرموي: قال لنا أبو القاسم ابن مكي: وأنا أحبكم فقولوا. قال العلائي: قال لنا الأرموي: وأنا أحبكم فقولوا. قال المجد الحنفي: قال لنا العلائي: وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجازي: قال لنا المجد: وأنا أحبكم فقولوا. قال الجلال السيوطي: قال لنا الشهاب: وأنا أحبكم فقولوا. قال النجم الغيطي: قال لي السيوطي: وأنا أحبك فقل. قال عبد الرحمن البهوتي: قال لي نجم الدين الغيطي: إني أحبك فقل. قال محمد البهوتي: قال لي عبد الرحمن البهوتي: إني أحبك فقل. قال عيد النمرسي: قال لي محمد البهوتي: إني أحبك فقل. قال محمد السندي: قال لي عيد النمرسي: إني أحبك فقل. قال الجمال العجيمي: قال لي محمد السندي: إني أحبك فقل. قال السنوسي: قال لي عبد الحفيظ العجيمي: وأنا أحبك فقل. قال فارح الظاهري: قال لي الشريف محمد ابن علي السنوسي: وأنا أحبك فقل. قال عمر بن حمدان: قال لنا فارح الظاهري: إني أحبكم فقولوا. قال القرعاوي والملا والبخاري: قال لنا عمر ابن حمدان: إني أحبكم فقولوا. وقال ابن عقيل: قال لنا القرعاوي: إني أحبكم فقولوا. وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري: وأنا أحبك فقل. وأنا أقول: إني أحبكم فقولوا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث عظيم مسلسل بالمحبة، نسأل الله العلي العظيم أن تكون محبتنا فيه سبحانه وتعالى وتعاوننا على الخير والرضا. وتدوين هذا السماع: اكتبوا أسماءكم عند الأخ أحمد، وإن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء نعطيكم هذه الأوراق مصورة، يكتب فيها كل واحد اسمه ويحتفظ فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.